هذا عن ضروري ليك الكلام ده يعني حاجة مرة يعني نحط كده ايه هو سمع الكلام مرتين في الطريقة اللي نوش ازاي احنا المرة اللي فاتت يعني كنا ابتدينا كده فهمنا وان شاء الله هنقول الكلام ده في مين الكلام الجاي عشان تبقى تحضر هتبقى عارف الخطة ماشية ازاي لكن محمد برضه ما جيتش من الاول يا محمد ولا انت كنت حاطط نص ساعة نص ساعة كنا قلنا تقسيمة احنا هدفنا طبعا يعني نقول تالت ان هدفنا هي بعد ماشي الهدف الرئيس والقريب فعلا في الدرجات لان لا مانع لان كلكم الناس كلها هتاخد نفس وبقى تعلم الناس عشان حد سالك على حاجه تعرف تتكلم لما تخش معادله تخش زماله تخش بقى تعرف تتكلم يعني تعرف تاخد حاجه تكمل معاك انما القضيه كلها مش لازم كل الناس تاخد نفس لكن مش معقول ابدا تبقى خارجي طول واحد طول الرئيسين بطل استدلالك الناس بطلت وماشي فانا بعد كده تعرف الدكتور والدور المسخره عليا كتير الناس كل حاجه مش بعرف اسال الدكتور يعني الدنيا دي وكله اتسالقات واختك اتسالقات وبنت خالتك اتسالقات كل الناس اول ما تتخرج اصلا الدكتور لازم لكن الهدف القريب ليك واللي انت لازم تحطه يعني نصب عينك ده هيجيب درجه. ومش عمرنا وعمر ما حد هيجيب درجه من غير ما يكون ايه؟ عارف؟ صح ولا لا؟ لكن لازم يبقى عارف ازاي يعرف. يعرف العلم ويعرف يجيب درجه. هي دي الفكره. لازم تعرف من اين توكل الكلام. انت عايز تتعلم ان في نفس الوقت هيجي وقلنا الكلام ده المره اللي فاتت ان دائما وقت انتوا ناس كنتوا قضيت خمس سنين في كليه تمام وقضيت سنه والكلام ده لو جالك امتحان مش يو هتذاكر له طريقه لو جالك امتحان نظري هتذاكر له كل دائما وابدا حتى اصلاح التعليم يبدا بالامتحان بالظبط انت عايز مين يذاكر ازاي لما يجيب بتوع الجي تي مثلا انا ما اعرفش يعني ما اعرفش مين فيه قد يكون فيه ناس فيه ولكن استرجي لهم اسئله قائمه على الفكر يعني في الناس الفيزيكس كانت قائمه على الفكر المهم هل انت عبرت الفكره بيجيب لك مكان جديده خالص ولا تفتكر الفكره ايه ماشي ازاي شغال ازاي بس تدي الفكر يبقى انت هتفكر ازاي تفهم ماشي عندنا بقى احنا في كليه الطب طبعا لابد ان تلذذ بس انت برضه ده والامان انت لو فهمت كويس وعرفت السكنات وعرفت ازاي حاجه مربوطه ببعضيها ان شاء الله اوريكم الكلام دوت هتلاقي الموضوع بالنسبه لك كويس احنا عارفين ازاي يعني هل من كتر غيرك؟ لا واحنا بره هم ولا لا الموبايل ده بتاعك هذا عشان فرصه ما حطوش انت حلو غريبه جدا انا خايف كده قابلت مره واحد كده طلع صوت كده اوكي احنا مره فاتت يا محمد يمكن هنقول محمد وبعدين هقول هنعيد الحته دي تاني يمكن احنا اتكلمنا احنا قعدنا ساعه وربع يمكن اتكلمنا حوالي ساعه على النظام هنعمل ايه طول السنه وهنخلص منها اليوم ايه ان شاء الله بالظبط وهنراجع هنبتدي مراجعه الاولى يوم ايه وفي مراجعات هتبقى مع روندات باذن الله تعالى وهيبقى في مراجعه ايه مش فيه معروف ليها ميعاد وجرب ننزل الامتحان معروف هو ياما تقريبا ليها ريس زي ما قلنا في رمضان وهتبقى اليوم كذا اليوم كذا تقريبا ويقولنا المراجعه الثانيه تبقى ماشيه ازاي والمراجعه وكل حاجه حتى طبعا حتى الكلام ده تسمعه المره الجايه عشان برضه تبقى فاهم احنا اتكلمنا فيه المره اللي فاتت واخر ربع ساعه خالص اتكلمنا في بدايه الصوره. ليه بقى؟ شويه بس. فاحنا هنسال احنا دلوقتي وانت هتتابع معايا لان هو مكرر لك الحته المنطوطه دي تاني. احنا طبعا من الحاجات اللي احنا دايما بنستخدمها بانتظام الدفشه. الدفشه ليها ميزه الحقيقه ان الكلام اللي موجود عندك في الورق هتشوفه هنا مره هتروح البيت انت شفت وسمعت شفت التقديمه وانت خارج هتلاقي ورق اتنين ثلاثه كده بخط الايد اللي هم رسومات تمام الحاجات اللي هي فيها الحاجات اللي انا عملتها هنا اللي رسمتها هنا فكده انت معاك الورق شفت وانا مره وتابعت معايا مره هتروح البيت انت عايز تقرا بس بص خلاص ده خلاص خلصت الحته دي فانا عايز مهم جدا الحته دي انا بدي الحته الفيجوال دي انك تشوف الحاجه اللي انت هتقراها في البيت بنفس تقريبا الترتيب بتفرق معاك مفهوم؟ محمد من الالوان محمد واحد ست جدا على ان نعمل الصلاه سواء شكل او مره واحده من دخل كده اقول لك انا هقول لك الحصه الجايه يا اولاد الموضوع ده لسه هو او جايب لك كده ورق موزع ورق ورقه فيها ثلاثه انترفيو على واحده ورقه على رقم صورتين هنا وصف لو قلنا في حاجه اسمها وصف خلاص اللي هي اوبجكت ستراكشر كليننج ديوريشن بتشوف صوره وجايبها تحتها ايه حاجه زي كليننج كده تمام او بنسميه الكون كليننج ممكن هي عباره عن مصدر سبيشال قلنا الكلام ده المره اللي فاتت وتحتها مش بيقول لك حاجه كده ليه تمرين على امتحان وانعكاس للنسبه في كده وانا مش هتك عليه خلاص يعني مش هتك جامد ولكن هتك يعني في تذكير التذكير دي عشان تحفظ لان مش عايزين نوقع في خطا ان انت مطلوب لنفسك دي مشكله بتاع كل سنه يا باشا مش كل سنه بس مشكله كل سنه ان انت تطرق لوحدك تلاقي ايه مريح وبعدين تلاقي في اخر سنه في مراجعه اخر سنه بتفتح موضوعات لاول مره طب وليه؟ بس هو طويل وبعدين زي ما قلنا هناخد وقت للعب ووقت للفسحه ووقت الكلام ده بس وقت في وقت المسحة. هي الفكرة زي ما بقول لكم هيدنج المعلومة أنا بديهالك ووريهالك وارسمهالك وأنت تروح تبص عليها إزاي يا فاتح؟ تعالى صحيين وبالعقل صحيين وبالعقل يمكن يبقى السبت عشان ناخد الناس توكيل فاهمه الايه وما قلتوش مره ثانيه. عاده بنكون بنبقى مريحين قبل اذان نص الساعه نتعارف وناخد كده ثلاث اربع حصص. ده ليه؟ مش فاكر اذا كانت 21 واحد. جت المره دي 4 2 بدل السبت 6 2 هتبقى تشيل 2 الامتحان كام؟ بتاع 18000 نص واحد. يبقى لازم نراجع لازم نبتدي ونراجع يبقى قبل حتى الناس نص السنه لازم نكون قطعنا مفهوم كويس. انتوا عندكم في المعدات السنوات اللي فاتوا عندكم 27 موضوع في الراوند الاولاني. فاحنا على فكره احنا هنمشي الى حد ما مع الكليه. هو الحقيقه هو احنا مش هنمشي مع الكليه باليوم، لا هنمشي مع الكليه بالراوند. وهنبقى سابقينهم ان شاء الله بحوالي يعني اسبوعين في اسبوعين في اسبوعين بحيث ان احنا نخلص قبل نهايه الدراسه ان شاء الله. ازيك يا استاذ؟ فكرت برضه الناس الغرب اللي قاعد على السينما نازل واحد قدامه قاعد ورا تيجي تقفل الدور ياسمين صح؟ ده ذاكرتي برضه الى حد ما بتظهر في ساعه الشهر. اكيد وانا ما اعرفش خليك مني. فهنبدا بقى محمد معلش احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت اخذنا حوالي ساعه وربع تقريبا او ساعه في وضع في النظام وده اللي هنقوله ان شاء الله الميتنج الجاي وقلنا ربع ساعه ان شاء الله. فمحمد هنساله وياسمين هتعلق عليه. احنا قلنا 1-6 يا محمد 1-6 خدت بالك انت ازاي؟ الحمد لله ايه؟ الحمد لله 1-6 الحمد لله ما جاش حاجه 1-6 الاحفاد اللي عندنا خطير ولا لسه ده كلها يا مدام خلي بالك ولدت كم مرة وسقطت كم مرة؟ يعني انت ولدت أربعة وسقطت اثنين. احنا هنتكلم في الكلام ده معلش يمكن أول ما تبقى غارة كام يا محمد؟ أربعة مش غارة كام يا زين؟ ثانية واحدة يعني تقول لك أنا ولدت أربع مرات وسقطت مرتين تبقى غارة كام؟ أربعة بطو. احنا قلنا ده احنا قلنا بي دي ايه عشان هو كله كان بيرجع بي دي ايه يعني بردي ايكوال ديليفري ده ابورشن. يعني انا قلت اربع مرات زائد الاثنين غلط. ليه غلط؟ لانك انت ما زادتهاش. فاكرين المره اللي فاتت قلت لكم الست اللي قالت انا مسقطه خمس مرات يا مدام سقطت خمس مرات في انهي شهور؟ قالت لك في التاسع. وفي حد مسقط في التاسع العيال ينزل قد كده سقط قد كده سقط ينفعش لابد من الاخذ. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان الحمله بعيد اسبوع 20 الاولانيين يعدوا ابورشن ال 20 التانيين يعدوا بغض النظر عن العيل نزل عايش نزل ميت كان واحد ولا اثنين ولا اربعه ولا 50 في البطن الواحده هيتحسب واحد. يبقى لو العيل قبل 20 اسبوع نزل بيعمل كده وقال كده كده يعني لو عايش سقط بطن وعلي نزل في 40 اسبوع ميت دلف ومش ميت اهو الستات بتعتبره صح. طيب عشان احمد واحمد يعني ايه بلد؟ ايه الكلام الوهمي ده؟ عندنا يا ولاد الدايجنوز زي ما انتوا عرفتوا في البطن حته الكارديولوجي بتقول ايه؟ روماتيك هارت ديزيز مايتر ديزيز مايتر فاكرين الكلام ده؟ اتريال فايبريزيشن كومبونسيتد نون كومبليكيتد لازم تنوز من ده. لو انت دخلت قلت لهم هات الشنوزس هيفوز لك بره الاجنبي صح؟ نفس الكلام عندي ده. حتى في عندكم ستيشن في الرابع خمس رياضه تكتب دايجنوزس. ليه؟ عشان نعرف تكتبه ازاي. احنا دايجنوز عندنا بغض النظر دلوقتي برضه بنكتب ازاي بس هو اسم وتم واول حاجه بعديها لو السن دي الجوزه يعني بتكون كان في البلدي كلمه بلدي جايه من بريف بريف في بيرس يعني وين؟ وين الجرافيتي؟ جرافيتي يعني شيء حامل. لو هي حامل دلوقتي اقول جرافي ده اسف انا حامل دلوقتي يا دكتور انا جرافي ده. طب يا ياسمين لو العاده دي بقى 4 بلس 2 وحامل دلوقتي يبقى جرافي ده كام؟ ما تقوليش هذا لا. هي ولدت اربع مرات وسقطت مرتين يبقى حامل المره دي كام؟ ها؟ صح برافو. هي يعني صعبه دي؟ يا ابني دي السؤال ده نفسه نزل السنه اللي فاتت في ال 100 ايام بتاع ثانيه ابتدائي. هو نفس اصل ده مش حاجه وانت ست وعرض ست مرات كده المره دي يبقى كام السبع فدي من سبع كيرابيتا سيفنس يعني حامل للمرضى السابعه تمام دي من سبع بالكيرابيتا حامل يروح حامل السن دلوقتي وده ينطبق على 90% من حالات المستشفى طول ما انت ماشي حاجات عامل طول ما انت ماشي في المستشفى حاجات عامل حوالي النسب اللي كانت خالص اللي قلنا النقص في السادس قليل ولذلك رزقنا كله في موضوع حكايه يا ست وهنعمل لك قيصريه وبيت ضريح وكده كل ده بقى شغل الاوضاط اللي احنا بنعمله بتاع الولاد والحاجات اللي فيها جراحه وشغل وحاجات من دي فيهاش تستهدفوك على قد ست يعني ممكن تشتكي لكن ما تروحش تبدا تولد دي طبعا هتولد عند ايه؟ يعني ده يا دكتوره دول ما طلعوا من موضوع الدكتوره يا سيدي يا مع ايه يا مع الدكاتره مش كده برضه الرجاله عشان تبقى تحسبنيش متحيز ضد السيدات ضد النساء انا ما نعرضش على حاجه بس الناس تتعلم يعني احنا بقى محفوظ اطلاق الاستاذ سيد الشاب تشغلته من الاساس بس تعلم كويس ماشي تمام اوكي يا ولاد يبقى ده بيسمى بالدرج يبقى الدرج هو بي دي اي دارجي ديليفري داي او ده اسمه المنطقه ده اسمه ايه؟ اوبستاتر كود الكود كده يا مدام انت خلي عندك فاكر وعاملاها اسكان كده عشان تشوف الباركود بتاعها بارك انا رصيت جرب يا كده تمام يبقى العاده دي اللي وزن اربع مرات يعني ايه وزن اربع مرات يا احمد ده فهمت كلمه وزن اربع مرات دي يعني ايه يعني ايه يعني تيرمينيشن اوف بريجننسي بعد 20 اسبوع بغض النظر جابت في البطن عين جابت اثنين اي شيء ميت كده ده هذا الايدج ما يسمى الايدج فايبرتي القدرة على الحياة. وهنعرف ليه الإيش ده اختاروه. وعلينا نعرف الإيش ده الإيش ده جمال. الإيش ولو نص الحبل بس. لو نص الحبل بس. مفهوم؟ كلمة مرة فاتت كلمة بسيطة جدا على الهيستوري وقلنا إن الهيستوري اللي أنتم حاطينه كويس جدا هذا المصدر الظريف اللي أنتم عارفينه. طبعا أنتم عارفين المصدر ده، عارفين كل شيء. عارفين البطن من من يعني ايه؟ رجال صح؟ من يعني ايه؟ بنتي كانت بجري يعني مو قبر كل شهر كل شهر كل شهر كل ما القبر كل شهر يطلع يبقى بدر معاه المهم يجي لها دوره لما بيكون القبر في هذا الوقت ايا كان فدي كلمه جايه من البنت مش كده بنقول مين والراجل يا مين الحته مين ودي يعني الشهر وهناخد الكلام ده ان شاء الله قدام فدي كلمه من في الاول كنت بيجي لها منزل قال لي منزل ده المصر بقى تشوفوه معايا الورقه دي نفسي بيجي لها المنزل وهنكرر كل قد ايه يا ولاد؟ كل شهر تمام؟ ليه انا عامل البتاع دي مربعه لوحديها ده الفيرست دي؟ الفيرست دي كنت مستاهل احسن محوري يوم محوري حاسس هو الفيرست دي احنا بنحكي عليه الدورة دي كل قد ايه؟ حمادة وبنحسب عليه لا لا لا مش عارف انت في الاجازة لسه يا بنات خد بالك ازاي؟ وبنحسب عليه الست لو حامل هتنزل وحامل هتنزل بس. لكن انا هقول كل الكلام ده. على فكره انا بالمناسبه مش عايز اجيب ولا بقى انا جاي دلوقتي. عايز تاخده بس هو هيبقى في منزله الهدية في نفس الوقت. حته الهيست اللي هو الست ولا حته اللي هو الجنرال هيست. وده الامنيه على فكره الجنرال هيست ده. وده الامنيه لان ده من ضمن تو كلينيكال ستيشنز بيجي لك في الامتحان في الدعوات. هو ست ولا حته خالص مهمين جدا. اوكي يا ولاد؟ فالفيرست دي مهم جدا. طيب نسال احمد سليم لما نحب نحسب نقول الست بيجي لك الدوره كل قد ايه؟ يا ترى يا ترى يا ترى من هنا لهنا ولا من هنا؟ لهنا ولا من هنا؟ لهنا ولا من هنا؟ لهنا الاول يعني طب ليه ما لا شيء لا مش لان مش كل مره تدور دور ثاني في لكن الفيرست داي ده مبتدأ فيها ليه؟ لانه له نقطتين اولا هو يوم مشهور معلوم للست نمره اثنين اليوم ده بيبقى كونفيجريشن قبل 14 يوم يوم ده ثابت كده اليوم كونفيجريشن دي 14 يوم لان هذه الليل مش هم اسمها دلوقتي فيكسا بيجي لك فوق فوق انا قلت فوق دي فاكهة خدنا فاكهة فلو مش تفكر فاكهة تاني حتة دي بس دي الفيرست دي يوم ايه؟ انت قلت من الفيرست داي للفيرست داي طب ليه مش من اخر يوم لاول يوم؟ مش ثابت فعلا بقى انت فوق سايكل سايكل يعني ايه؟ يعني لازم من نقطة محددة لنقطة محددة هي ايه؟ يبقى هنا بقى دي اسمها ما يسمى بالسايكل بدرجة ايه؟ الكلام ده في منتهى الأهمية ليه؟ لأن دي بيت فور مشهورة جدا وهتقع فيها في إن شاء الله في الراوند بس مش في الامتحان. أنا خلاص عرفتوها يا بلاء أيوه أنت دور جيل كل دي تقول لك من كيلو كل 20 يوم مظبوط كل 20 يوم طبعا هي دورة حسب كيلو كل دي 28 صح؟ في كل أربع سبيع لكن ليها رينج الرينج ايه؟ من 21 ل 35 اسمعوا مني دلوقتي كده ايه 3 5 3 اسمعوا مني وبعدين هنشرح بعد كده ايه ايه ايه النورمال ايه مش نورمال انت لما واحد ست تقول لك قبل 20 يوم تجيب الدوره السؤال اللي بعده على طول بتقعد قد ايه؟ تقول لك 5 ايام طب انت بتقعدي طهرانه منها قد ايه؟ 20 يوم تقول لك اه يبقى العيال حسبت من 200 لايه؟ من اخر يوم طهرانه اللي هي ما فيهاش دوره من اخر يوم لاول يوم حصل غلط هي رايها كده هي رايها من الدوره بتيجي الكل ان هي طهرانه فيها كده تصدقوا ان هذه بتقول من اشهر بيفوز من الاشهر على الاطلاق بالمناسبه احنا يعني الهيستوري اهم حاجه فيه التكاتل اللي نقولها البيفوز ومن اشهر بيفوز حتى عشان يعني هتبقوا كده يعني معايا اورينتد حته الهايبر تنشن يا مدام عندك ضغط اه قوم انت كده غير تنش لا يا حبيبي يا مدام عندك ضغط اه عالي ولا واطي يا دكتور واطي الهدوء واطي انت بتدفع الكلام ده 90% من الاستاذ بيقول عندها ضغط عندها ضغط واطي او هكذا تدعي يعني ما يستوش ولا حاجه انت ما تدوش كده ويكون هيغم عليك ده للاسف ورعاك ممكن يكون هايبر جلايسيميا ممكن تكون يعني جزء من الهيئه، يعني حاجه كتير ممكن تعمل تسكت. مفهوم يا استاذ يا سليم؟ يبقى الستات اللي في نص المنصوره جت لا اسمه ايه؟ لو جه كل كده كل النصوص اللي هو ده مظبوط؟ شو؟ في ثغره صغيره دي وانت كاتب بقى ايه؟ سي لو من سبب السايكل 18. لا يا حبيبي السؤال اللي بعده. هو انت بتتكلم مع مره 18 وتقول لك طب بتوع كام يوم؟ اوعى اوعى تقول لها طب بتيجي كل قد ايه؟ هتطلق؟ ايه؟ يعني ايه؟ مش فاهم. لا يعني هي مدام فاهمين ركز معايا في اول يوم لاول يوم مش فاهم. لا يا حبيبي انت بسيط، انت معاك ورقه وقلم، معاك كل المربعات وسهل جدا ومجرد واحد. تروح حاسبها. تقول لي انت عرفت المنتج اليوم؟ اه. بتجيلي كام يوم؟ بتاع خلاص شكرا. يبقى السي قد ايه؟ 25. هنا بقى يجي حاجه لطيفه جدا ما يسمى بالدي اوفر سي. دي يعني الديوريشن. طب يا ياسمين الدي اوفر سي للعيال اللي فاتت دي قد ايه؟ دي يا سلام يا سلام 7 على 25. دي من الحاجات اللي بقولها تنسويس. اول حاجه بقولها تنسويس جت اول دوره جت في حد كده. ثم منتظم ولا لا؟ هل ينفع اقول شو بصين من غير ما اعرف منتظم ولا لا؟ ها؟ ما ينفعش كده منتظمه يبقى هذه الدوره دي بصين. طب مش منتظمه؟ مالهاش دي بصين. مالهاش دي بصين. تقدر تقول لها ديوريشن تقول لك بتقعد من اربع لخمس ايام ومن اربع لسبع ايام. وبتجيلي ممكن كل 45 يوم لشهرين ونص. مفيش بقى تقول مش هتقدر تقول كلمه دي وبسيط، لكن تقدر تقول ايه؟ فلو لاستس فور كذا كذا كذا. ريكيرنج افري 2 تو 3 مانث او 1 مانث 3 مانث يبقى قصه مختلفه. مش هتقولها بلفظ يبقى على فكره كلمه دي اوفر سي دي كلمه في الاخر في الامتحان. تقول ذا ديوريشن اوف ذا سايكل اوفر ذا سايكل از 7 اوفر 25. ده كلام في الامتحان بتاعي يقول لك قول لي يا ابني من لتر هيستوري ثم يقول له بنقط ايه؟ او من الاركيه عند السند كاتب. مش هقول الكلام ده كله هقول بنقولها ازاي. تمام؟ ريجولر ذا بيش يو تو هاف ريجولر بيزنس دي اوفر سي 7.25 او ديوريشن اوف سايكل والدي اوفر سي غير الدي اس سي غير الدي اي سي. للاسف الصوت عشان اختلط عندنا كده في الحق. هو يعني انت فاهم بالليل كويس. مفيش داعي تظهر قدامنا لما ممكن نشوف. بعدين ظهر قدام اللي تقول. الديوريشن الوقت ده اللي استخدم فيه الدم ده دم تضر الدم تضر الديوريشن بقى مع السايكل كلها الديوريشن هي الفتره اللي بينزل فيها الدم اللي هي السبع ايام كلمه دي السايكل من اول يوم لاول يوم اللي هي كلمه دي مفهوم ولا لا تبقى دي اوفر سي حته المنستر سايكل انا مش عايز اخد فيها اكتر من كده انت عرفت كلمة بلدي، عرفت كلمة جامدي، وعرفت فيها روسيا. ناخد بقى حتة حسابية لذيذة جدا. هطلعكم النهاردة يا الحساب ده كنا نشيله. خالص بقى انت بقى لك لما بتحتاج. الحمد كام اسبوع؟ 40 اسبوع طبعا تستخدم 40 اسبوع 40 اسبوع ايه؟ 10 شهور يعني؟ هو مش الشهر تابع سنين ولا الشهر تابع سنين؟ ازاي يا محمد تفتكر؟ ازاي الحمله 40 اسبوع وهو الصح؟ هو شهر في كام اسبوع؟ اربعه. لا شهر اربعه وكاتش. لا مش يومين؟ ده يومين لو 30 يوم وثلاث ايام و 31 يوم. ويوم فبراير في السنه الكبيره. وزيرو فبراير في السنه المصريه. فلازم نبقى فاهمين الكلام ده اول. ليه؟ انت ان شاء الله باذن الله هتضرب الحكايه عشان انت تضربها بمخ على طول. تكتب الورقه تك خلاص. الحساب عندنا نص قيمة. عيالة كده الدورة حملت هنا قالوا في ليش حملت الحمل دي مش شايلها مش الدورة اللي بعديها يا ترى يا فطرة هتمضي امتى؟ قول كام 40 اسبوع هتمضي امتى؟ ولا ابتداء هنا في الدكة وانا ماشي في الشارع ازاي كده ده؟ طبعا انا بحكم ان انا دكتور هنا ازاي كده ده ولادي عاملين ايه اخر دورة مش عارف انت بتتسلف في الشارع كده ازاي كده ده بكون انا؟ بقول لك اهلا وسهلا ازيك قالوا ازي يا استاذ علاء بيه؟ قلت لك لا اسمه فهد طب خلاص انا اسمه مفيش مشاكل ازي انا اولاد الكراتين فاخد دوره انت عضو انت حكم من هنا كده اخد دوره انت يعني انت بتسال عرفته لاخد دوره انت عضو تمام؟ فانت هتلاقي اليوم ده يا ترى حامل قد ايه؟ تفرق في ايه؟ حامل قد ايه؟ مش بس هدول الاب افرض حصل اي ايفنت في هذه الفتره في هذه الفتره انفكتين. ده احنا قلنا ان في فترتين كبار قوي قوي قوي اسمهم ابورشن ودليفري، صح؟ وكمان قسموا زياده الحبل ده بدل نص ونص لده وده وده. ليه؟ لان في ايفنتس بتحصل في التلف الاولاني غير الايفنتس اللي بتحصل في التلف الثاني، مع ان التلف الثاني ده يشمل ابورشن ويشمل دليفري، غير الايفنتس بتحدث في التلف الاخير. بمعنى ان في عندنا بقى حاجه ما تسمى بالبليدنج ان ايرلي بريجنس. البليدنج ان بريجنس دي هي واحد ست جاي بيشتكي بالبليدنج عند 32 اسبوع، افكر في حاجات غير واحده جايه تشتكي بالبليدنج عند 10 اسابيع. مفهوم ولا لا؟ انت جالك تفتكر انت جالك العيان في العياده جاي تقول لك السلام عليكم ازيك يا دكتور؟ ولا جاي تقول لك اه يا بطل مثلا؟ اه انا زعلان جاي كومبليت تلقاء. اولا انت طبعا 90% من العيانين بيدخلوا لك ايه؟ حوالي 80% حوالي و 10% جاي تقول لي 10% بين ايه؟ تختلف لوحديها كده. الباقي دول بيشتكوا ومش فارق معاهم حاجه، و10% نفسهم في عيال. والباقيين ايه؟ حوار. فتلقائي انت عشان تربط الكومبلين ببروبلم موجوده كان معانا خمسه دي، صح ولا لا؟ نشيل الحته دي بقى ونعرف القصه دي بتتحكي ازاي. هم لما عيد اسبوع يا دكتور محمد كم شهر؟ 10 عادي وتطلع حمد. اطلع حلو. حلو. اطلع حلو التحدي. وصلت؟ لو انت وصلت في النتيجه كده اغلب النتائج يعني اغلب السنين مش السنوات اللي كانت بتتلاقي. هتلاقوا ايه؟ هتلاقوا ان واحد واحد لغايه 1/4 دول ثلاث ايه؟ شهور. كم اسبوع؟ 13 وليس الفصل اسمه. يعني في ايام كده مخلصه في الوسط. ومن 1/4 ل1/7 كم شهر؟ 3 شهور. وكم اسبوع؟ 13 شهور. ايه يا جدعان؟ من 1/7 ل1/10 كم شهر؟ برضه؟ كم شهر؟ حاجه غريبه جدا. وكم اسبوع؟ 13 اسبوع. دول كام دول؟ تسع شهور. وفي معظم الحالات بتولد بعد 9 شهور واسبوع. فيبقى العيالين بيولدوا بعد 9 شهور and one week. طب اجمع بقى 13 و13 واسبوع 40. يعني لو العيال جالها الضوء، احنا على فكره بنحسب الحمل على اخر اول يوم في اخر ضوء. طب ليه ما بنحسبش الحمل على يوم الاوبليشن؟ قال لي ده اوقع. بالظبط كده، حد عارف انت الاوبليشن؟ مش مقصد يعني، واصلا الست ممكن يعني اللي متجوزه حتى جديد دي ممكن كويس كل يوم والتاني، ما تبقاش عارف يعني مين الحمل الثاني يعني، مش عارف كم طلعت الاولى، لان الام بتوع الساعه بتاع 24 48 ساعه في الجيش والسن شهر. فامتى قابل مين امتى؟ ما مش عارف. لكن مين عارف الست تكون عارفه أو كل يوم في آخر دورة، أو على الأقل معظمهم في الحضر، أو على الأقل أقل من ثلثهم في البدن، وأقل من كده كمان يعني على حسب الدرجة الناحية التعليمية، وعلى حسب التظاهر، وعلى حسب الست كان كده ولا لا، كل بقى بلاقي وعارف عندها كام عيل في البيت، وزا يعني كل الكلام ده، حسب عاملة حسابها حامل هتحمل ولا مش، كل الكلام ده تفرق معانا، ومهم جدا إن شاء الله نعرف قصة ازاي نعتمد احنا ناخد الايه ازاي هنعتمد على الدور في حساب الولاده. مش كل واحده تقول لي او لما اخضر خلاص لسه عندي عيال امبارح تقول لي كده بتقول لي ايه او لما اخضر 1/10 الثقه دي كده 1/10 اللي بتخلص 14 خلاص ليه وعملت اختبار حمل يوم 15/10 طلع ثالث وعملت اختبار حمل يوم 15/10 دي يعني هي الدوره عملت حمل هنا عملت اختبار حمل هنا حملت اكتر اتفقت عامل اثنين وبتاع وعملت اختبار حمل يوم 15/11 انا فاكر كان طالع بص ابص على العيال ده امبارح ده يعني 3 شهور عدوا يعني كام اسبوع؟ 15 اسبوع ابص الاقي الصناعه عايز كريم كويس زي الفل بتاع كريم تعليل ايه؟ تعليل ايه؟ اخي دور ايه ده؟ لا بص يا دكتور ولا انت حابب شهرين. انت بص يا دكتور انا صار مش متاكده قوي. يعني هو واحد 10 يا 15 10 دوره، يعني يا اما ممكن تكون اخر 10. طبعا ما بتخبط لك لما تضغط اهم حاجه بقى اول ما تاخد الفلوس دي تقول لها متاكده. طب اقول لكم في كرايتيريا ان شاء الله هناخدها، يعني مش عايز اتكلم عليكم. حاجات كرايتيريا كده هنعرفها عشان اعتمد على طارق. مش كل واحد تقول لي ايه ايه حاجه خلاص يعني. لازم تبقى واقف عندها سند. لو لا اسناد لقال من قال ما قال. كل واحد قال له عايز. لا لازم تعرف. يا اما عامله علامه يا اما شفت كده انت شايف بعينيها من صح. يقول لك جت يوم كذا كذا. اصل انا فرح وقت كانت يوم كذا. فاهم؟ وهي واقفه. فلوس كتاب بس ما شاء الله تجيب لك قصه طويله كده الاربع سنين خمس دورات الجايه. بنت طويلة والله، واحدة جت لي امبارح ورا جايبة لي عشان حرخية قوي. يعني انت في عينين كده لازم توقف، لازم توقف تسأل السؤال نفسه بكذا طريقة وبنفس الطريقة أكثر من 10 مرات. أنا في الآخر طيب اتفضل يا باشا، فأقول له كنت اتفضل يا باشا بقى مع السلامة وتعالوا لنا الأسبوع الجاي عشان نكمل عشان نكمل. دي جايبة ورقة وش وظهر، هي متجوزها 6 شهور بس وش وظهر من نص سبعة من نص سبعة من سبعة 2007 الدولة حاجة ايه نظام البنزينة بس راجل البنزينة برضه عندك برضه في الستات ماشي في ستات منظمة هتلاعب. طب نحشي بقى مع بعض يعني عشان نحشي بقى خلاص نبتدي ايه نقصه. هو الحمل الواقعي كام شهر بناء على احسابين احساب الاحساب كام شهر؟ 9 شهور الا اسبوع. ليه؟ انتوا محمد بيقولوا حاجه غريبه. ايه؟ هو احنا بنحسب الحمل الواقعي ولا الحمل الكونسنسس اللي احنا ماسكين عليه؟ هو الفرق ايه؟ هو الحمل الصحيح ولا الحمل حضرتك فرق قد ايه تقريبا في معظم الستات؟ اسبوعين. واقع الحمل 9 شهور الا اسبوع، لكن احنا عشان ما احناش عارفين العيال حملت امتى بنحسب الحمل على كام شهر وكام اسبوع؟ 9 شهور واسبوع. يعني كم اسبوع كله على بعضه؟ الحته الاخيره عملتكم بالبلد. يعني شويه. فاذا انا بحسب برضه كل اللي انا عايز اقوله ان احنا بنحسب على اول يوم في اخر الدور. السؤال الثاني اللي انا هساله للست تقول لك احضر انت الرقم يوم 4/1. اول يوم ولا اخر يوم؟ ايه؟ ايه يا دكتور بتقول ايه مش فاهم؟ لا ما تخرجنيش. السؤال ما يبقاش كده. يا مدام طهرت منها 4/1 ولا نزلت 4/1؟ تقول لك لا طهرت منها 4/1. طب بعد كام يوم؟ 4 ايام يبقى جت امتى 1/1؟ ما تتلخبطهاش، اوعى تقول لها طب كام امتى؟ لا مش فاكره يا دكتور انت اتلخبطت. لا انت راجل احنا عندنا 6 ابتدائي بينا هناك عارف الحساب البسيط دوت، فتقول لها طهرت منها ولا نزلت 4/1؟ طهرت منها. قعدت كام يوم؟ 4. اطرح انت يا دي لازم تلخبنها يعني؟ اطرح انت. ماشي. يبقى انا دلوقتي لو عندي عيانه ببساطه اول يوم في اخر دوره 1/1/10 يعني دوره هتجيلها ان شاء الله بعد بكره 1/1/1 سبحان الله تولد ايه ده؟ سنة اهو بالظبط خلينا في الاخر. انت عارف الفيل بيحمل قد ايه؟ 22 يوم؟ لا شوف هذاك هي لا انت عارف الفيل بيحمل كام شهر؟ لا 20 شهر. عارف النيو نيم بتاعه كام؟ قد ايه؟ 100 كيلو. ده حاجه قد كده ده اسمه نيم والمكتسب فيه بيبقى 80. يبقى تولد امتى؟ 1/1/2010 تولد امتى؟ بس هو بيجي في ده اللي هو اول يوم في اخر دوره ولا هو اوبريشن؟ مالناش دعوه بقى، احنا قررنا قعدنا مع بعض كل الدكاتره اللي على السرعه لازم يورخ الناس يعني المهم الناس الممثلين على مصر وامريكا وكده قالوا بعض وقالوا يا جماعه عشان اللي اختلفوا اللي اختلفوا لا نعمل حته الاوبريشن ولا نعمل كل الكلام ده احنا بنعتمد على حته الاوبريشن دي هقول لك انت بس مش وقت لما نكون احنا اللي عاملين التلقيح اللي هو الاي بي اس اللي هو اقل امريكا انت عارفينه بقى فبنحسب عليه وخاصه من ساعتها من الدورات مش موجوده يعني اللي بيقولوا الكلام ده بقى انما احنا خلاص اتفقنا على ان كونسنسس اتفاق كده بينا ان احنا لما نيجي نحسب الحمل هنحسب الحمل على اعتبار ان لو بيسمى 14 يوم فعلى اعتبار الست حافظه اول يوم كانت هتحسبه على 9 شهور واسبوع من اول يوم في اخر طبق. فاحنا خلاص حسبنا بعد كده يبقى يبدا يا باشا على ايه؟ على اول طبق. طب عيال اول يوم في اخر طبق 1/1/2010 تاني يوم يبدا 8/10 سبع ايام وتسع شهور يبقى 8/10/2010 انا قابلتها يوم 1/7 يا ياسمين. انا يوم 1/7/2010 ان شاء الله قابلتها. لا هي قالت يا دكتور انا حامل قد ايه في كام اسبوع؟ تقول لها ايه يا ياسمين؟ لكن 7 شهور دي الفاظ تستخدمها انت ايه؟ بقول لك كام اسبوع؟ كام اسبوع؟ ها؟ ما تحكيلي اهو. اربعه برضه؟ ده لا كام؟ شفت انا قصدي ايه؟ انا قصدي اقول لك ايه بقى؟ ماشي انا مش مع بعض تفكر بقى طريق. الغلط بقول لك ايه؟ مش انا 1/1 ولا ده 1/7 دول كام شهر؟ 6 شهور كام اسبوع؟ 26 13 و13 احنا بنقول دلوقتي قواعد مش هخش لكم اي حاجه سوفيستيكيت. وبعد كده اقول لك ايه واحده عيانه بقى اخر يوم في اول يوم في دوره 28/1 احسب بقى تولد امتى وحامل قد ايه النهارده 4/4 اه بقى حاجات بقى بتعملها في المستقبل مش دلوقتي. احنا عايزين نقنعك في قاعده دلوقتي ساكن في رجلك عامل ان شاء الله 10 دقايق خلاص مجرد بس كده ماشي الاول. فاهم يا ياسمين جت الفكره منين؟ ان احنا بنحسب بناء على قاعده رئيسيه مشروعه جدا جدا لكل 3 شهور و 13 اسبوع. القاعده دي ذهبيه بتريحك قوي. ليه بتريحك؟ لان انا بتخلصك من 3 شهور مره واحده. يعني لو انا قلت لك ان العيانه دي انا بتساوي ب 15/7/2010 يا ترى حامل في قد ايه؟ برافو عليك. ليه؟ لان خبطتي لك 3 شهور ب 13 و3 شهور ب 13 وانت حامل بقى ايه؟ بشويه الباقيين فرض. في اسبوعين دي فهمت الفكره؟ طب لو انا قابلتها يوم 24/9 او 23/9 ده مش حاجه اول واحد اول يوم بس دوره الواحد هو 39 اسبوع هيجوا امتى؟ ايوه اللي هي الدليفري كانت امتى؟ يعني 39 اسبوع كان يوم كام؟ واحد. مش احنا قلنا من 1/1 ل 1/4/13 ومن 1/4/1/7/13 ل 26 ومن 1/4/1/10/13 ل 39 يبقى يوم 24/9 كده كام اسبوع؟ بالظبط. شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ جبناها ازاي؟ جبناها بالوحده الجميله اللي اسمها 3 شهور و13 اسبوع. ادي 13 ودي 13 ودي 13 ده اقرب فين؟ اقرب فين انا اعرفه امتى؟ 11 ادي 39 اسبوع اطرح يا عم اسبوع مش كده. انا عارف انك فهمت ولا لا؟ القاعده دي مش هتسكت من شويه ابدا. حته ال 3 شهور و13 وليس ب 12 اسبوع. مسموح لكم في الامتحان ان شاء الله بالاختلاف بين يوم او يومين الى 5 ايام حتى في الحساب، لكن مش مسموح لكم بالشهور. ليه بقى؟ احنا بنحسب الكلام ده ليه؟ لا ممكن احنا بنحسبه لان النهارده انتوا لسه مخلصين اطفال، صح؟ الطفل المبتسم اقل من كام اسبوع؟ برافو عليك. والبوست بعد كام اسبوع؟ طب على اي اساس احسن من كده؟ انا لما يجي لي عيل في 1/8 1/8 1/7 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 لما يكون البيت متأخر في الشهر. يعني ايه؟ يعني انا هسأل ياسمين دايما انا هسأل ياسمين هما البنات اللي عندهم مشكلة في الكتاب معرفش ليه بس عليك البال انا صراحة بص يقول لي ليه ولا عليه بس السؤال ده اللي هقوله لك دلوقتي هسأله لو عيانة جت آخر دورة ليها يوم 28 واحد تولد امتى؟ قال سبعة وقال لي تسعة ليك معاهم يبقى 25 عارف الضرب ازاي؟ قالوا معايا 5 10 يبقى المعيانة معاد شهر بدري وكمان العيان كل المفروض كان القيصرية اسبوعين بدري يوم والد العيان هو 34 اسبوع يخش حضانه ويتظبط عشان ضرب انا شفت حاجات دايما عامل دكاتره كبار بغض النظر والعيال قاعده في الحضانه بدت اسبوعين من ثلاثه مطري بقى وجع قلب وانفكشن وايشي كومبليكيشن كده مش عارف عيل اصلا من عمر يجي من صغار يعني على فكره بقى بالمناسبه دي حاجه مهمه جدا في حاجه مهمه جدا الصنار في الاواخر ماشي احنا انا ليا طريقه في الحساب الصنار واقول لكم كلمه دي يعني نقول يعني يكون ديب يعني يكسر سبيد انا اعرف الكلام ده كله بس مش مصدق الصنار في الاواخر له وايد رينج اوف نورماليتي انت عارف ان الفايبر رايتر ده لو حساب الغلط ده يوصل لثلاث اسابيع فرق دي كده ولا اطباق يعني ايه؟ يعني انا لو انا ببساطه شديده قادر رينج في الاول لو انا حسبت حاجه معينه في العين هقدر اقول كده قادر رينج ده يبقى ده مثلا 20 اسبوع الرينج ده في الاواخر بيبقى عامل كده وايد وده نورمال وده نورمال وده نورمال وده نورمال عشان كده الاعتماد لوحده على الصنار من الاخر خطير وديك ده ولو خاصة لو العام مش وصف الدب هو الرينج ده جاي منين؟ الرينج ده جاي من ملاحظات اوبزرفيشن اوبزرفيشن اوبزرفيشن لناس مغطين في الدورة بتاعتهم ناس وصلت في الدورة بتاعتهم اتسجلت ابتدوا يشوفوا العيل في ايه ولذلك طبيعي طبيعي طبيعي ان العيل نورمال عند ايه طب انا المفروض اسالك كنت السؤال ده هو نورمال العيل وزنه قد ايه؟ لا ده فرق فيه النص ده ده رقم ده في رين يا سلام عليك من الدم والراس ده ده اربعه اقل من اربعه 93 تمام؟ او اربعه اشمعنى؟ اثنين ونص واربعة جبنا ايه؟ لو ان اقل رقم فيكم طبعا الرقم ده بيجي حاجه اسمها برسنتايل او سنتايل انتوا عارفين الكلام ده اللي هو تنس سنتايل ونايت سنتايل فهو ده كل اللي وقع في التنس والنايت ده نور كل اللي وقع ده نور ال 2350 نور برضه بس اقل من التنس والسنتايل ما ينفعش تحط في الفينيشن فهمت يا عم الحاج؟ الوزن ده انا بطلعه من الصنار هو الصنار ده اساس باخدها فبيطلع لي الوزن فهمت يا سيدي؟ فهمت الفكره جايه ازاي؟ فالصنار لوحده يبقى خطير معلومه لازم تبقى حاطينها في دماغك خطيره في الاخر الرينج بتاع الايرور في الاول ثلاث ايام اربع ايام في منطقه في الاول ما بين 12 و15 اسبوع ما اقدرش احسب فيها حاجه خالص ايرور رهيب مفيش حاجه تقدر احسب مفيش جداول مظبوطه في الحته دي بعد كده بقى الجداول بيبقى مظبوط وقبل كده بقى الجداول هذا امر بقى من السيرف ما يسمى بالسيرف تراينستر يعني ثلاث شهور اخرين كان بيرجع بيعلى يعلى يعلى اهو انت نفسك اللي اعترفتي ان العيل من 2 كيلو ونص واربعه صح ولا لا؟ 2 كيلو ونص ده نورمال لا؟ 40 اسبوع ولا لا؟ 4 كيلو ده نورمال لا؟ 40 اسبوع لا؟ فهمت ولا لا؟ امثال احسن كده لان انا كان الترمومتر بتاعي الحمد لله مش بس تخيل لك انا احمد حسين الحقيقه احمد كويس قوي مركز جدا جدا شوف انت قلت ايه يا احمد؟ قلت 5 11 دي مهمه جدا دي اكثر حاجه بتلخبط انا برضه مش هطول عليكم عشان ما تحسوش الموضوع صعب ومش صعب خالص ولكن تاخير مسموح مطلقا بالخطأ في البردي بالخطأ في الجرافيتي بالخطأ في الجستيشنال ايدج يعني عن حاجه دي طبعا في كلمه الجستيشنال ايدج من الاطفال وغير خطا غير مفهوم الخطا في الاكسبكتد ديت اوف ديليفري اخطات في يوم اثنين مش قليل، لو اخطات في شهر اسبوعين ثلاثه ما ينفعش. واحنا الكلام ده انا بقول لكم ليه؟ لان انا في امتحان كده احنا بنعمله الوظيفي في الاول، اول ما بناخد الهيستوري والشيت ونعرف نعمل حساب ونرمي لكم ورقه كده. انا قلت لكم راح حاجات ما تقولهاش، ممكن لكم حوار بين الدكتور والعيان عشان انت تكتبه في صوره شيت عشان شوف انت بتكتب ازاي. لان في ناس بتهتم قوي، في ناس بتهتم قوي بالشيت بس. ها وبعدين بقول لك بقى ايه السيجنيفيكت مثلا، اقوم جايب لك عيان هتولد امتى. ساعات طبعا في ناس بيبقى الرينج بتاعهم يوم واثنين، في ناس فعلا مصعق يعني تلاقي العيان مثلا ايه مثلا بس النتيجه بتاعت الاجابه بتاعت السؤال 19 اسبوع وخمس ايام، انا 19 اسبوع خمس ايام ست ايام واربع ايام ثلاث ايام. لكن لو فعلا واحد عامل ايه 25 اسبوع بتعمل ايه؟ حسيتها ازاي؟ فهموا لا. الحاجه الثانيه برضه يا ولاد انتوا عارفين يعني انا للاسف ان في دكاتره في الدكتور مش عارفين الشهور اساميهم. فاهم؟ في ناس بتكتب الشهور مش عارفه اسامي الشهور. هي انت ممكن تجيلك في الامتحان ان اول يوم اخد اربعة ونص. هو مش عارف بقى مش عارف هو كام يوم اكتر ولا بتاع. اغسطس وسطه من اغسطس انا كنت اعرف اغسطس وكنت الراجل ايه؟ كان قايصر زمان في العرب. هو مش عارف. شهر الشهور وبيجي في الصيف. هو شهر جميل عشان بيجي في الصيف. فيما عدا سنه خمسه سنه سنه عشان بيجي في الدراسه. هو شهر ثمانيه طول عمره جميل. عشان سنه خمسه وسنه. ده بالنسبه لي بالنسبه لي احنا رابعه وخمسه سنه. ماشي؟ ان شاء الله باذن الله يوم الثلاث خمسه واحد هيبقى ميت ممكن تحس بالدراسه ان شاء الله. هنستعرض فيه تاني كل اللي احنا نظام احنا عملناه بتاع الشهر الشرح هيمشي ازاي والدرجات انت هتخلص بالظبط وهتراجع وهتعمل ايه؟ ثم نتفق ان شاء الله على مواعيد الدراسه. تمام؟ طبعا هيكون قصادنا ناس بتوع الجراحه هنعرف تقريبا يعني هيشتغلوا ايه وهنطبق على كده. مبدئيا هو الايام اللي احنا بنشتغل فيها في المعتاد لحد ثلاث اربع في المعتاد. برضه انا بالنسبه في ميتنج ان شاء الله رئيس في البنك يوم 6/1. هو بتاع الثلاث هيبقى غلط. بتاع الثلاث هيبقى ليه؟ لان في ناس بتستكمل السي في ايه؟ بتاع مسائل الليل بالذات. يعني عشان يجي او يجي الظهر حتى يقول لك انا برضه ايه الموضوع بالنسبه لي في ايه؟ تيجي شويه. وفي ناس عايز تفضل هناك على طول. فان شاء الله باذن الله يعني هنكمل كده النهارده. ارجو ان انتم تكونوا استوعبتوا القصه ماشي. بس هي ظريفه ظريفه ظريفه. الناس اللي دخلت بيقول لك كنت الناس داخل ايه يعني لقيتك كويس. ايه؟ ممكن عايز اقرك على حاجه؟ لا لا. طب مش الثلاث بتاع واحد اثنين